كيف تعلون في هذا الغلو حتى تجعلوه إلها تدعونه وإلها تعبدونه وربا تدعونه؟ وكيف تقدمون قول غيرك على قوله؟ هذا عجيب. نعم. كفرتم من جرد التوحيد جهلا منكم بحقائق الإيمان، لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة بإذن الشيطان. والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد، لا فوصية الرحمن ورضا رسول الله مما لا غلو الشرك أصل عبادتنا وفان. والله لم يرضى الرسول رضانا، ورضا رسول الله مما لا غلو الشرك، لا غلو الشرك، لا ما هو عشان، لكن أنت كسرت الواو. نعم، لا غلو، يعني لم نقصد غلو. ها؟ لا ولا الضبط. ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك، ورضا رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادتنا وفان. والله لم يرضى الرسول دون أصل أصل أظن أصل أصل أصل صفة الغلو، لأن الغلو هو أصل العبادة، أصل العبادة في الرحمن الغلو. نعم. وجمع رسول الله مما لا غلو والشرك أصل عبادتنا وفان. والله لم يرضى الرسول دعانا إن يرضى دمنا إلى الإيمان. والله لو يرضى الرسول سجودنا كنا نخر له على الأبطال. والله ما يرضيه منا غير إخلاص. غيره. نعم. والله ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم من القرآن. ولقد نهانا الخلق عن إصرائيل فعل النصارى عابد الصلبان. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ذم عروة من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى ارتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ بهم بأذان. وعلى الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود عامل الصلبان. والله لولا بات أدرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد. تجريد قصدوا موافقة الرسول وقصدوا التجريد للتوحيد للرحمن. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصودهم. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان.